إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث موصولا في شرح الأربعين النووية، وقد وصل بنا هذا الشرح عند الحديث التاسع. فعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث تنبيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فاجتنبوه، باعدوا منه حتما في الأمور المحرمة، وندبا في الأمور المكرهة أي المكروهة. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه وجوبا في الأمر الواجب وندبا في المندوب. ما استطعتم أي أطقتم في المنهيات، تترك جميع المنهيات، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وفي المأمورات يؤتى حسب الاستطاعة. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قرأت واختلافهم بالرفع، لأنه أبلغ في الذم، في ذم الاختلاف، إذ لا يتقيد حينئذ بكثرة، بخلاف لو جر. ومعنى الاختلاف على الأنبياء مخالفتهم، وهي تستلزم اختلاف الأمة فيما بينها. هذا الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الأمر نستفيد من هذا الحديث الأمر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر الثاني من الفوائد في هذا الحديث أن النهي قد يكون أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر مقيد بالاستطاعة. ولهذا قال بعض السلف: أعمال البر يعملها البار والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا الصديق. الأمر الثالث الذي يستفاد من هذا الحديث أن العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إلا أن المعجوز عنه إن كان له بدل فيؤتى به، فإذا أتى به فقد أتى بما عليه بالبدل، كمن عجز عن القيام في الصلاة فانتقل إلى الصلاة قاعدا أو على جنب، وإن عجز عن أصل العبادة فلم يأت بها كالمريض يعجز عن الصيام سقط عنه مباشرة الصيام حال العجز، وجب عليه القضاء بعده. وقد يكون الوجوب منوطا بالقدرة، حال الوجوب فقط، فإذا عجز عنه سقط رأسا، كزكاة الفطر لمن عجز عن قوته وقوت عياله. وممن يستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن كثرة أسوال، وقد قسم العلماء رحمهم الله السؤال إلى قسمين، القسم الأول ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين، فهذا مأمور به لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا النوع تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرها من الأسئلة، القسم الثاني أو السؤال الثاني ما كان على وجه التعنت، والتكلف وهذا هو المنهي عنه، كذلك من الفوائد في هذا الحديث، وهذا الحديث له فوائد جمة، تحذير هذه الأمة من مخالفة نبيها صلى الله عليه وسلم كما وقع في الأمم التي قبلها، إذن فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قلنا أن النهي في قول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه قد يكون هذا النهي عام، والمنهي عنه ينقسم إلى قسمين: قسم منهي عنه للتحريم، ومنهي عنه للأفضلية يكون النهي للكراهة، وما كان للتحريم يجب الاجتناب فيه، وما كان للكراهة فيندب ويستحب الاجتناب. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا كقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بالانتهاء عنه، فإن كان محرم فالأمر بالانتهاء عنه أمر إيجاب، وإن كان مكروها فالأمر بالانتهاء عنه أمر استحباب. إذا تكرر هذا فالمنهي عنه خلاف الأصل، لأن الأصل في الشريعة ليس هو النهي، وإنما الأصل فيها الأمر، والمنهيات بالنسبة للأوامر قليلة، المنهيات بالنسبة للأوامر قليلة، وما نهي عنه لأجل أنه خالف الأصل لم يجعل الله جل وعلا النفوس محتاجة إليه، بل هي مستغنية عما نهي عنه. وله أمثلة كثيرة، فإذا نظرنا مثلا في باب الأطعمة فإن ما أهل به لغير الله ليس الإنسان أو العبد محتاجا إليه، كذلك الميتة والأشربة مثل المسكر ليس المرء محتاج إليه، والألبس المحرمة المرء ليس المرء محتاجا إليها، وإنما في الحلال كثير وغنية عن هذه المحرمات، فتكون هذه المحرمات في باب في كل باب كالاستثناء من ذلك الباب. فالمحرمات من الأشربة استثناء مما أبيح وهو الأكثر في باب الأشربة، وهكذا والمحرمات في الأطعمة استثناء ما أبيح وهو الأكثر في باب الأطعمة، وهكذا في الألبسة، وهكذا في البيوعات والعقود وغير ذلك في كل باب. وهذا من لطف الله جل وعلا لعباده، ما جعل شيئا منهيا عنه فيه إقامة للحياة، بل كل المنهيات عنها ابتلى الله جل وعلا العباد بها، وما لم ينه عنه فإنه أو ما أمر به فإنه الإنسان مخير، سواء أفعله المرء رغبة في الأجر بإخلاص أو فعله لغير مرضات الله. هذا التفصيل يذكره العلماء عند قول الله جل وعلا في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه المأمورات فيها خير، ولو فعلها بغير نية صالحة، لأنها متعدية النفع ومتعدية الأثر، وإن فعلها بنية صالحة فإنه يؤجر مع بقاء الخير، وإن فعلها بغير نية فإنه لا يؤجر عليها مع بقاء خيرية هذه الأفعال، ولهذا وصفها بالخيرية. وبعد ذلك قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بلا نية فقد أتى خيرا، ولو كانت نيته غير صالحة، لأن هذه الأفعال متعدية، وإذا أتاها بنية صالحة فإنه يؤجر عليها، حيث تعدى الخير إلى الغير أو تعدت المصلحة، وقد تكون فيها منفعة دنيوية لكنها مقابلة بالمضرة، كما قال الله جل وعلا في الخمر والميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ففيها نفع باعتبار المعين، لكن باعتبار الضرر فيها إثم كبير، وهذا بخلاف الأوامر التي فيها خير. وإذا تكرر هذا فنقول: في قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا عام في كل منهي، وجواب الشرط فاجتنبوه. والمنهي عنه إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها كما ذكرت لكم. وإذا كانت المأمورات في العبادات، أقول الأصل في المنهيات يعني فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، إذا كان في أمور العبادات أنه للتحريم، وإذا كان في أمور الآداب أنه للكراهية، هكذا يقرر العلماء. فإذا جاء النهي في أمر من العبادات فهو للتحريم، لأن الأصل في العبادات التوقيف، وإذا جاء النهي في أدب من الآداب فالأصل فيه أن يكون للكراهة. وبهذا أجمع العلماء على أن النهي الوارد في بعض الآداب والأمور الواردة في بعض الآداب أنه للاستحباب في الأمر والكراهة في النواهي. ومنه أخذ طائفة من أهل العلم أن النهي في الآداب للكراهة، يعني الأصل فيه للكراهة، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن الأصل فيه للتحريم. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ولا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، هذا متصل في العبادة، يعني هو عبادة أو هو أدب لشرط من شرائط العبادة وهو اللباس، هو أدب ألا يكف ثوبا وألا يكف شعرا، هذا أدب. ولهذا ذهب عامة أهل العلم إلا عددا قليلا ذهبوا إلى أن النهي هنا للكراهة، فلو صلى وهو كاف ثوبه أو هو قاع أو وهو عاقس شعره فالصلاة صحيحة ولا إثم عليه، ولو كان النهي للتحريم لصارت الصلاة فاسدة وكذا في نظائرها. فمثل أوامر سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل بيمينك عامة أهل العلم على أن الأكل باليمين مستحب والأكل بالشمال مكروه، وهنا من قال بالتحريم، وفي كل المسائل هذه خلاف لتعارض الأصل فيما بين أهل العلم، لكن الجمهور هنا قالوا هذا أدب كل بيمينك، فلما كان أدبا صار الأصل فيه أنه للاستحباب، وكل مما يليك الأصل فيه أنه للاستحباب. ولهذا ترى في كثير من كتب أهل العلم يقول النهي هذا للكراهة، لأنه من الآداب، والأمر للاستحباب لأنه من الآداب، فجعلوا من الصوارف كون الشيء من الآداب، وهذا مهم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقيد بالاستطاعة بل أوجب الاجتناب، بل قيد كما قلنا لأن الانتهاء من المنهيات ليس فيه تحميل فوق الطاقة، بل المنهيات لا حاجة للعبد بها، يعني لا تقوم حاجته بها، بل إذا استغنى عنها تقوم حياته، فليس هو محتاجا ولا مضطرا إليها. وأما إذا احتاج لبعض المنهيات فهناك الحاجة يكون لها ترخيص بحسبها. هذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.